وحديث ابي هريره في البخاري ما تحت الكعبين هزارك في النار، قالوا محمول على الخياله، هذا الوعيد الشديد محمول على المجره الخياله، لحديث من جرى زاد خياله من الله يوم القيامه وما في معناه من الادله. حديث ابي ذر ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولا معذر غريب، وذكر منهم المسلم بزاره كذلك مقيد بمن فعله خياله. فالتقييد صحيح، التقييد صحيح وعليه جمهور اهل العلم. بقي إحبال الإزار بدون خيالة، هل يجوز أو نعم؟ هل ما حكمه من الكبائر؟ من الكبائر لكن خيالة. نعم يا أخوان، ماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث جابر بن سليم: إياك وإحبال الإزار، فإن إحبال الإزار من النخيل، فإن إحبال الإزار من النخيلة. هذا الحديث نستفيد منه أن الإسبار محرم مطلقا بقوله إياك وإسبار الإزار، فإن إسبار الإزار من النخيلة، أي أن هذا ذريعة لأن يكون سببا للخيلة. لكن الجزم بكون من الكبائر يكون إذا بلغ به إلى ماذا؟ الخيلة. لا يجزم بكون من الكبائر إلا مع الخيلة أخوان في الله، وإلا فنعم فتعلمون حديث أبي بكر ما زال يسترخي إلا أن تعاهد، قال إنك لست ممن يفعل ذلك خيرا، لأنه قد يحصل بدون خيرا، قد يحصل إسلام الزار بدون خيرا، كان يكون بدون قصد أو فترة بسيطة ورفعة، أو رجل جاهل بعض العوام ربما يسحب ولا يقصد الخيرا، لكنه ذريعة للخيرا الواجب تجنبه. فلذلك قال إسبار الإزار محرم، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: ارفع إزارك. قال فرفعته، قال جئت، قال فجئته، فلما نزل تعاهده بعده، دل على أن إسبار الإزار محرم، ولكن كونه كبيرا من كبائر يشمله الوعيد المذكور فهو في حق من وقع في الخيرة. نعم، أيضا قال عمر: ارفع ثوبك لذلك الرجل فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. لكن قول يعني مجرد الإسبال النخيلة لا، هو قليل، ماذا سبب، سبب للنخيلة قد يوجد بدون خيالة كما حدث لأبي بكر الله المستعان. وأيضا يشمله تعريف الكبيرة هو ما توعد عليه بالنار أو كذا. الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك.